إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من المتقرر في الشرع أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا يقبل الله عز وجل الصلاة إلا بطهور. والطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة كبرى وطهارة صغرى. الطهارة الكبرى تكون من الحدث الأكبر، وهو إما الجنابة أو الحيض والنفساء للمرأة، فكل من كان جنبا ينبغي عليه ويجب عليه أن يغتسل حتى يصلي، يقول عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا. والمرأة الحائض أو النفساء إذا انقطع عنها الدم يجب عليها كذلك أن تغتسل حتى تؤدي الصلاة. والطهارة شرط لصحة الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فمن صلى بغير وضوء وبغير طهارة فصلاته باطلة لا تصح. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الوضوء وعلى هذه الطهارة، فإنه مؤتمن عليها، هذه أمانة ينبغي عليه أن يؤديها على الوجه المطلوب. والطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة مائية وطهارة ترابية. الطهارة المائية هي التي تكون بالماء، يعني تغتسل وتتوضأ بالماء. والطهارة الترابية هي التي تكون بالصعيد الطيب، أي بالتراب أو بالرمل أو بالحجر الذي على الأرض ونحوه، لكن لا تستطيع أن تذهب إلى الطهارة الترابية إلا إذا تعذر استعمال الماء أو إن عدم وجود الماء، يعني ما تقدرش تتيمم إلا في حالتين اثنتين: ما لقيتش الماء، وصلتك الصلاة وانت على جنابة، أو أنك لم تكن على جنابة لكن ما تكونش موضي، وصلك الصلاة حوست على الماء ما لقيتش، كنت في مكان لا يوجد فيه ماء، فعند ذلك ما تقولش ما نصليش لأنني مانيش موضي ولا مش مغتسل، وإنما تنتقي إلى التيمم فتتيمم وتصلي ولا تضيع الصلاة. والأمر الثاني الذي يبيح لك التيمم هو عدم القدرة على استعمال الماء، عندك المكاين مش ما تقدرش تستعمله لمانع ولعذر، إما أنك تكون مريض، يعني لو كنت تدوش وتغتسل راح تموت ولا يزيد المرض عليك، فهنا الله عز وجل رحيم بعباده أباح لهم التيمم. ولا تكون مثلا مجروح بك جرح والماء هذاك يضر الجرح تاعك، هنا ربي سبحانه رحيمك وأعطاك رخصة وهي أنك تتيمم. فصار عندنا التيمم لحالتين اثنتين فقط: عدم وجود الماء، يعني ما عندكش الماء ما كاش، ولا عندك شوية قسمة تشرب أنت وأهلك، يعني كنت تغتسل به ما تقاش باش تشرب، تكون يعني في مكان ما فيش، في هذه الحالة تتيمم ولا تغتسل وتصلي وصلاتك صحيحة. الحالة الثانية قلنا عندك الماء وكاين متوفر، بس ما تقدرش تستعمله لمانعين: إما لأنك مريض كنت جيت تغتسل جيت تمرض لا ممكن تموت، أو عندك جرح، ولا يوجد مانع يمنعك من الوصول إلى الماء، كاين الماء في هذاك المكان، شحال كنت تروح تجيب الماء يصير لك شيء، كاين حيوان مفترس مكان ذيب ولا سباع ولا كنت تروح ممكن يأكلك، ولا كاين مثلا مرأة باش تروح تجيب الماء كاين في الطريق ناس فسقة قطاع طرق يذيوها ويسبون ما تروح، يعني يوجد مانع من استعمال الماء، فهذه الحالة إنسان يتيمم. ما هو الدليل على أن التيمم مشروع؟ وما ذكره الله عز وجل في الكتاب الكريم، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا فرض الوضوء. وقال عز وجل على الجنب: وإن كنتم جنبا فطهروا. هذا شرط في صحة صلاة الطهارة الكبرى والصغرى. الآن ما هو دليل تيمم؟ قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإن لم تجدوا ماء، لم تجد الماء وحضرت الصلاة وأنت لم تجد الماء، الله عز وجل أباح لك أن تذهب إلى التيمم وتتيمم. فتيمموا صعيدا طيبا، سماه الله عز وجل ووصفه بأنه طيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالآية واضحة وصريحة أن التيمم يلجأ إليه عند فقدان الماء. ما هو الدليل على أن المريض الذي يخشى يعني زيادة المرض أو الهلاك؟ قوله: إن كنتم مرضى. ومن ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي أرسله في سرية، كان هو الأمير تاع الجيش، هذا هو الذي يصلي بهم لأنه أميرهم، فناموا في الصباح، ناموا يصلوا صلاة الصبح، لقى نفسه على جنابة أجنبة في الليل، وكانت ليلة باردة شديدة البرد، فخشي خاف وكان يغتسل مع البرد هذاك يهلك، كانوا في الصحراء وكذا، فتيمم وصلى بصحابه، قالوا له: كيفاش تصلي بينا وانت بتيمم ماكش مغتسل وحنا رانا مغتسلين؟ قال: انا اميركم انا نصلي بكم. فصلى وطاعوه وصلى، ولكن كي رجعوا نفسهم ذكروا له، قالوا له: يا رسول الله صلى بنا عمرو بن العاص وهو جنوب صلى بتيمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اصليت بهم وانت جنوب، يعني لم تغتسل؟ قال: يا رسول الله إني قرأت قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: وإني كنت في ليلة باردة فخشيت خفت إني اغتسلت أن أهلك، فتيممت خذ بالرخصة على الله عز وجل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك يعني تعجب من فقه هذا الصحابي، فقه فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، وأقر النبي صلاته ولم يقل له أعد، وما قالوش مزيش تعاود، خلاه لأن الفعل صحيح. فالحاصل أن كذلك قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، كان مرة في سفر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فأجنب ما ذو القورهم على الجنابة، عمر بن الخطاب قال: أنا ما لقيتش الماء ما نصليش حتى نلقى الماء. وأما عمار بن ياسر فعرف بلي يقدر يتيمم، لكنه لم يكن يعرف كيفية التيمم. واش دار؟ قال: ما دام كي تكون على جنابة تغتسل وتفرغ مع الجسم، أنا راني على جنابة وناه نتيمم، واش دار؟ تمرغ في التراب، بدا يتقلب في التراب، رقد ويتقلب باش التراب يقيس كاع جسمه. قال في الرواية: فتمعكت في التراب، وفي رواية: فتمرغت كما تتمرغ الدابة في التراب، يعني قلب روح. وصلى. كي رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم حكاوا له، قالوا له: يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك أن تفعل هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده في التراب ومسح وجهه الشريف ومسح يده، يعني قال له: ما كان تتبرغ في التراب وتتقلب كما قال، لأن يعني التيمم ليس مثل الغسل، كيفيته أنك تمس يدك في التراب وإذا كشمع لصق فيهم تراب تنسف هكذا تنفخ فيهم حتى يروح، وتمسح وجهك وتمسح يديك كما قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما كان تغسل تمسح رجليك تمسح يديك حتى المرافق ولا شعرك، إنما الوجه والكفين، هذا هو التيمم. سواء أكان هذا التيمم للغسل يعني الجنابة الكبرى أو للصغرى للوضوء، كلاهما هذا هو الطريقة. قال لك بعض الناس يمسح حتى المرافق، هذا قول المالكية، يقولون أن المسح يكون حتى المرافق، لكن الحديث الذي ذكرت لكم تاع عمار رضي الله عنه لم يذكر فيه النبس المرافق، لأنه قال: كان يكفيك أن تفعل هكذا مسح يديك كفيه، وحديث نبس محجة على كل أحد. فالحاصل أن هذا التيمم يكون في مكان الغسل وفي مكان الوضوء، لكن متى يتيمم أو يتيمم الإنسان؟ كما يلقاش الماء كما عمار بن ياسر ما لقاش الماء، ولا يكون مريض ولا يخاف يمرض ويخاف يهلك مثل عمرو بن العاص رضي الله عنه، فهذا الإنسان لابد أن يفقهه. فالناس راهم يديروا واحد الخطأ، ينوض على جنابة ما يلقاش الماء ما يصليش، خلي حتى الظهر ولا هذا خطأ. الصلاة هذه عندها وقت حدد الله عز وجل الوقت. كيما ما عندكش الحق تصلي قبل الوقت، ما عندكش الحق تخرج صلاة على الوقت بدون عذر شرعي. أما الغسل ما هوش عذر شرعي، أنت كي يوصل وقت صلاة تحب تغتسل، إذا لقيت الماء حوسها إذا لقيت الماء بها، وإذا ما لقيت الماء عندك طهارة أخرى مشروعة وهي التيمم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه، كي كمل قا واحد صحابي قاعد الله وحده ما صلاش، فراح له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان ما منعك أن تصلي معنا، على ما صليت معنا؟ وهذا دليل أن الإنسان لابد أن يصلي مع جماعة المسلمين، يصليش وحده خطأ. قالوا نس ما منعك ألا تصلي معنا؟ قال له يا رسول الله أجنبت ولا ماء، أراني على جنبه ما لقيت الماء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني ما دام ما راكش لاقي الماء عندك طهارة شرعية صحيحة وهي التيمم، قتي محتاج تلقى الماء ولو كان 10 سنين أو أكثر. فهذا دليل أن الإنسان كما يلقاش الماء ما يضيعش صلاة، يتيمم ويصلي. الأمر الثاني، بعض الناس ينوض صباح على جنابه وما ينوضش بكري، ينوض يقول لك وقت الخدمة لازم نروح نخدم العمل، وإما ما يصليش ولا يصليها بتيمم ويروح، هذا خطأ. العمل ليس مقدما على الصلاة، الصلاة أمرك الله بها وفرض عليك وركن من أركان الإسلام وتسأل عليها في اليوم القيامة أول شيء، فإنسان لا يضيع هذا الأمر. أما العمل فتره متأخر أكثر، ناس يروحون متأخرين بدون صلاة، تروح أنت عاد 9 في الطور تلقاه معمر بالسيارة، تقول واحد ما يخدم وما قاع رايحين الخدمة، قاع يلحقوا طار وقاع يخرجوا قبل الوقت إلا من رحم الله. فشي كي توصل الصلاة تبدأ تقول لي العمل، ويعني أنك تحافظ على العمل، هذا من تلبيس الشيطان. وإذا كنت حريص على العمل نوض باكرا، قم باكرا، نوض بكري تغتسل وصلي في الوقت وراح تعمل، ربي سبحانه يبارك لك في اليوم. فهذا خطأ، إنسان يتحجج بالصلاة بالعمل باش ما يصليش ولا باش يتم. الأمر الثالث اللي يديره بعض الناس خطأ، وهو يقوم قبل الفجر، بصح يقول لك لو كان مغتسل تفوتني صلاة الجماعة في المسجد، يعني يغتسل تروح له صلاة الصبح في المسجد، يقول لك باش ما تفوتنيش الجماعة في المسجد وأجر الجماعة نتيمم ونجي نصلي. هذا كذلك خطأ. الطهارة شرط لصحة الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، وأما الحضور إلى المسجد فواجب، والشرط مقدم على الواجب، هذا من ناحية أصول الفقه. يعني لأن الصلاة في المسجد حتى لو كنت قريب من المسجد وتكاسلت وما جيتش المسجد وصليت في الدار صلاتك صحيحة، لكنك تأثم على أنه اللي يقول صلاة الجماعة واجبة يأثم لأنه صلى في البيت، واللي يقول سنة مؤكدة يقول فاته الأجر. لكن الطهارة متفقين أنها شرط، يعني كل ما تغتسل صلاتك باطلة إلا إذا كان لك عذر ما لقيتش الماء ولا كنت مريض. أما إذا كنت صحيح أغتسل ولو فاتتك الجماعة وصلي في بيتك، هذا الواجب عليك. فاحذروا، إنسان ينوض الصباح يقول تفوتني الجماعة وما يغتسلش ويتيمم ويجي يصلي، هذا غير صحيح. فالتيمم هذا الرخصة ربي سبحانه قيده بأشياء، عدم وجود الماء ما لقيتش الماء، وإن لقيت الماء ما تقدرش تستعمل لعذر من الأعذار الشرعية كالمرض ولا الجرح ولا يعني قلة الماء بحيث كنت تغتسل ما تبقاش تشرب وما أشبه ذلك. أما إذا لم يكن هذه الأعذار فيجب عليك أن تغتسل. كذلك بعض الناس يقول لك الصباح مثلا كي ينوض ما يقدرش يغتسل للبرد، وما عندوش في بيته ظروف، يعني ما عندوش حمام في سخانة ولا ما عندوش فرن وكذا، لو كان يغتسل هذا يلحق بالخوف على المرض، يعني ظروف، ويحاول هو في المستقبل يهيئ مكان للغسل. هذا من الواجبات على الإنسان اللي يديرها في بيته، يكون عنده حمام فيه ظروف حتى يحافظ على الصلاة ويقدر يغتسل في الوقت هو وأهله وكذا، فأحياتهم تستقيم. إذا ما كانش عنده هذا يكون عذر، يصلي بتيمم حتى يطلع النهار ويسخن الحال وبعد يغتسل، لكن يسعى في تحصيل ذلك. والأمر المهم هو أن يتذكر الإنسان أن هذا الغسل وهذا الوضوء أمانة ائتمنك الله عليها بينك وبين الله، لأن واحد ما يقدر يحاسبك هذا الأمر، لكن أنت لابد يكون عندك في قلبك تعظيم الله عز وجل ووازع الإيمان، أنك تعلم أنك تقف بين يديه ويسألك عن هذه الصلاة وعن هذه الطهارة هل أديتها، فالإنسان الميت لا أشهد الأمر ويعلم أنه راه يتعامل مع رب يعلم السر وأخفاه، يعلم ما في قلبك ويعلم حالك ويعلم كل شيء عنك، ما تقدرش يعني تتلاعب. ولهذا النصيحة لي ولكم أن لا نتهاون في هذا الأمر. سبب هذا أن بعض الإخوة يسألوني أحيانا يقول لك أنا صليت بالتيمم عجل الخدمة، وعاد يقول لك باش متفوتني صلاة الجامعة، وعلمت أنهم عندهم سوء فهم في هذا الأمر. فالأصل التيمم، لا نتيمم إلا إذا لم نجد الماء أو وجد الماء لكن ما قدرناش نستعملوه لعذر كالمرض أو خوف من الهلاك أو جرح أو شيء من ذلك، سبب شرعي. أما ما عدا هذا فالإنسان أبى ودى عليه أن يتيمم حفاظا على هذه الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.